كفرا مطلقا مخرجا من الملة، كأنه كفر بالجميع لأنه كذبهم. ثم كذلك يعني بقية الأركان الإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر، فمن أنكر شيئا من ثوابت اليوم الآخر حتى وإن كان جزء، أنكر شيئا من الثوابت في اليوم الآخر فإنه كأنه ما آمن باليوم الآخر، انتقض إيمانه بل بالدين كله. كذلك الثوابت العملية الأخرى أركان الإسلام، لو أحد ادعى أنه يسعه أن ينكر ركنا من أركان الإسلام أو يؤوله كما قالوا في الزكاة، وهذه الفتنة موجودة، لا تظنون مجرد افتراضات، اللي موجودة عند غلاة الفرق إلى يومنا هذا، من يدعي أن أركان الإسلام تعني أمور قلبية، الصلاة هي صلة الإنسان بربه، الزكاة هي أن يكون الإنسان عنده أخلاق عالية، وزكاة القلب يعني، والصيام هو الكف عن الآثام والأخلاق الرذيلة إلى آخره. وأعرف من المذاهب الحديثة في هذا عدد كبير، مذاهب قائمة الآن عليها فئام من المسلمين معنى سواء ينتسبون للإسلام ينكرون قواطع الدين في أركان الإسلام فضلا عن أركان الإيمان، لأنهم يعني عندهم شكوك أيضا في أركان الإيمان. وعلى سبيل المثال يوجد طائفة خرجت قبل أكثر من 20 سنة، يعني تزعمها واحد قال له محمود طه في السودان، هذا أول أركان الإسلام مثل التأويلات، ودع أن الإسلام إسلامان، إسلام جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، إسلام البادية والأرياف وهذا انتهى، وإسلام جديد هو إسلامه هو الذي يدعيه، ألغى أركان الإسلام، ألغى اعتبارها وهولها بهذه التأويلات. طب معروف أنه أقيمت عليه الحجة واستتيب ولم يتب وقتل، نسأل الله العافية. يعني وأمثال هذا كثير، الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، لا يشمل هذا، ليس هذا خاص بالأنبياء، بل كل ثوابت الدين، إنكار الشفاعة، إنكار الرؤيا، إنكار أشراط الساعة، بل أحيانا قد يقع اللبس عند بعض الذين ينتسبون للعلم. فمثلا ممن فتن مثل هذه الفتنة، واحد من ينتسبون للعلم أنكر أن يكون هناك شيء اسمه مهدي، نصوص صريحة بدعوى أنه المهدي أصبح خرافة، وأصبح كل من عنده غلو أو عنده نوع من الانحراف والبدعة تعلق بمهدي ما فأنكر المهدي، هذا أنكر قطعيات الدين، وإنكاره يعود إلى إنكار الرسالة، لأنه من الذي أخبر بالأخبار الصحيحة عن وجود مهدي؟ صرف النظر عن خرافات الرافضة وخرافات الفرق، هذا أمر آخر، إحنا لا نعني بالمهدي الخرافة التي يعتقد بها الخرافيون، نعني بالمهدي الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالصفات الصحيحة الثابتة، فمن أنكره فقد أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم قوله، هذا أيضا يعود على إنكار النبوة وهكذا. نعم. لا هم على سبيل أنه اللي أنا كنت عاصرت بعض فتنته، زرت السودان في ذلك الوقت، أغلب الذين أغفروا بي من المثقفين طلاب الجامعات، بل العامة كان عندهم نفور من هذا، ومع ذلك حسب إحصاء ما أدري مدى حقيقته وصل يعني أتبعه لأكثر من 1,000,000، لأنه فتن. وأنا وجدت نماذج من أتباعه فعلا يفتن به الغر المسكين الذي لا يعرف، نماذج من أتباعه كانوا يوزعون الكتب المدن يوزعونها، فهم المثقفون الخطر عليهم أكثر من الخطر على العامة، ولذلك أكثر من يجازف في الدين الآن، ويجدون يستجيب للدعوات الضالة مثقفون أكثر من العوام. ما تلاحظون هذا؟ العامة على الفطرة يتبعون العلماء ولهم مرجعية يحترمونها وهم مشايخ، أما المثقف يعني غالبا نسأل الله العافية إذا ما عصمه الله بالعقيدة سليمة وبتوفيق الله عز وجل فإنه ينحرف بسبب غروره، والغرور مهلك. إذا كان الغرور يهلك بعض طلاب العلم الذين يقرؤون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يهلكهم الغرور، فكيف بمن دونهم؟ نعم. كما ذكروا أنه لما أنذر الله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو بالآخرة من الخاسرين، قالت اليهود والنصارى فنحن مسلمون. فأنزل الله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقالوا: لا نحج. فقال الله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فإن الاستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار بما له على عباده من حج البيت، كما قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ولهذا لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة أنزل الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. من أهم الفوارق بين أركان الإيمان وبين أركان الإسلام، خاصة الأركان الأربعة من الإسلام الأربعة الأخيرة، من أهم الفوارق منها أن أركان الإيمان لا يعذر بها أحد، ليست داخلة في الاستطاعة. أركان الإيمان ليست داخلة في الاستطاعة، نعم تفاصيلها نعم، أما إجمالياتها فلا يعفى فيها، لأنها أمر قلبي لا يعذر به عاقل ما دام عقله معه. لكن يبقى مدى يعني اليقين بها، وهذه أمور تتفاوت بين إنسان وآخر. أما أركان الإسلام فهي بحسب الاستطاعة، حتى الشهادتين، يعني قد يكون إنسان لا ينطق بالشهادتين، قد يكون ما يستطيع أن ينطق، فهو مسلم بالحال، قد لا يستطيع أن يصلي، وإن كان يجب عليه أن يصلي إلى أدنى حد يومئ به، لكن يقيم بالصلاة، قد لا يكون عنده مال يزكي، في ناس من الناس قد يعيش ويموت ما زكى أبدا لأنه ما وجبت عليه الزكاة، لكن المقصود إكراره، وأنه لو تمكن فعل، وكذلك الصيام، وكذلك الحج. ولذلك الذين يكفرون بترك الحج مطلقا يخطئون، حتى الذي يستطيع ويسوف في الحج وهو بنية يحج ولم ينكر ركن الحج، من الصعب أن نقول أنه ارتد عن الإسلام، يعني إنسان توفرت عنده الوسيلة والإمكان لكنه ما حج تساهلا أو تسويفا، هذا العام ما أستطيع أن أحج أو لا يعني أرغب أن أحج، أحج العام القادم، فهذا الراجح لتقتضيه يعني النصوص الكثيرة أنه لا يقال بكفره ما دام مقر بقلبه بالحج وناوي أن يحج وإن سوّى. نعم. وقد تنازع الناس في من تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون أم لا، وهو نزاع لفظي، فإن الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا. وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيا، فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء. نعم، هذا التفصيل مهم، طبعا سنقف عند هذا الحد، هذا التفصيل مهم جدا، لأنه الآن بدأت يعني تظهر فتنة ظهرت قديما على ألسنة غلاة المتصوفة وأعمالهم وغلاة المتكلمين وبعض المتخلقين ورؤوس بعض المعتزلة والجهمية وبعض العباد الجهل الذين بذروا بذور التصوف، وهي دعوة أن الإسلام هو اتباع أي نبي، بل قالوا أي شرع مستقيم أو قويم، حتى أن بعضهم لا يربطه بالأنبياء، يرى أن المجوس ولا يرى أنهم ينتسبون إلى نبي، والصابئة كذلك وإن كانوا يدعون أنهم ينتسبون إلى يحيى بن زكريا، لكن ومع ذلك دعاوى هذه، يرون أنهم من جملة المسلمين، وهذا وقد يستدلون به بمثل النصوص العامة في الإسلام العام، وهذا خطأ بل هو ضلال مبين. الإسلام كما ذكر الشيخ إن قصد به الإشارة إلى دين الأنبياء فهو ما جاءوا به كلهم، خاصة ما يتعلق بالعقائد، وفي عهد كل نبي الإسلام هو دينه الذي جاء به شريعة وعقيدة، حتى وإن وجد في وقت واحد أكثر من نبي ف فكل منهم جاء بالإسلام في محيط ما بعث به وشرع له. ثم بعد ذلك بعدما ختمت النبوات والشرائع في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فلا بد أن ينصرف الإسلام لأول وهلة إلى هذا الدين جملة وتفصيلا، هذا الدين بأصوله وفروعه، فلا يجوز التمويه أو الاستعمال هذا المصطلح على غير سياق بين. لكن مع ذلك إذا أردنا أن يعني نخصص معنى الإسلام بالعقيدة فإننا نقول كل الأنبياء جاءوا بالإسلام لأنهم لا يختلفون في العقيدة ولا في الثوابت العامة للدين، قطعيات النصوص قطعيات الأحكام كذلك يتفق فيها الأنبياء. فعلى هذا إذا جاء السياق في بيان ما بعث به عموم الأنبياء فنقول بعثوا بالإسلام، خاصة جانب الاعتقاد. لكن هذا ما يأتي إلا لمناسبة، ما يعبر به التعبير المطلق عن الإسلام، متى ما جاءت كلمة الإسلام فإنها لابد أن يقصد بها لأول وهلة هذا الدين. أما إذا جاءت بسياق يدل على أن المقصود ما جاء به الأنبياء فهي بحسب السياق. إذن الأنبياء اتفقوا إلى قيام الساعة اتفقوا بالإسلام اللي هو أصول الاعتقاد وأصول الدين وقطعياته، واختلفت شرائعهم وكل شريعة في وقتها إسلام، ثم ختمت هذه الشرائع بهذه الشريعة فصار الإسلام على هذا المعنى هو هذا الدين. والشرائع الأخرى نسخت وبدلت وحرفت، أو على صح حرفت وبدلت ونسخت فلم تعد تدخل في مسمى الإسلام أي الشرائع السابقة. نعم الله أعلم. والآن ننتقل للأسئلة. يقول قلت في كلامك الله عز وجل إيجاد عبادة الصالحين بالخير وزيادة وإيجاز المنافقين بما يستحقون. نعم وزيادة، نعم هذه قد تكون عبارة مئة دقيقة لكن الزيادة هنا ليست بالمعنى المعهود، أقصد أن الله عز وجل يعني يجازيهم على أعمالهم وأعمالهم متعددة ليست قاصرة على مجرد الذنب، لأنهم خادعوا الله وخادعوا المؤمنين وخادعوا أنفسهم. فالعبارة ليست دقيقة في الحقيقة، يعني كلمة زيادة ينبغي أنه يفصل فيها ولا تحدث. فهل يعذب الله عباده؟ نعم. يقول رجل رأى آخر بجوار الكعبة المشرفة ويتمسح بجدار الحجر أو الحجر بالحجر فأراد أن ينكر عليه فقال هذا الجدار لا يضر ولا ينفع، أراد أن يبرهن على ذلك فقام يضرب بجدار الحجر بيده مرات عديدة ويشده، هل فعله صحيح؟ مسألة مسح جدران الكعبة يعني على سبيل التعبد لا تجوز إطلاقا إلا مسح الحجر أو الركن اليماني، أما على سبيل التبرك فلا شك أن هذا لا أصل له، لكن ليست كمسح غيرها من الأحجار لا سيما إذا كان يعني المسح على سبيل الالتزام. فالمهم أنها منكر لكن ليست كمنكرات الأحجار الأخرى. من الدعاء الذي يقال للمريض لا بأس طهور إن شاء الله، كما ورد إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، لا هذا ما هو على سبيل يعني الدعاء للغير ليس كالدعاء للنفس، هذا من ناحية، ناحية أخرى هذا قصد التفاعل، قصد التفاعل ولم يقصد ربط أو استثناء بالمشيئة. فالتفاعل ذكر إن شاء الله على سبيل التفاعل لا حرج فيه. أعود السؤال الأول كأنه سؤال حول الحجر، كان السائل يريد أن فعل المثل أو كون الإنسان ضرب الحجر وقال يريد أن يقنع الآخر، نظرنا هذا غير مناسب لأن الذي تمسح بالحجر من باب التبرك ما قصد به ما يقصد عند الأصنام والأوثان التي يزعم أصحابها المزاعم الكبرى، إنما يقصد البركة المتعدية هذه المثال غير مناسب ولا أنه لائق في هذا المقام، بل ينبغي إقناعه بأن هذا لا أصل له، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بدعة. نعم، ونروح يضرب الحجر، هذا نوع من الالتباس، يلتبس الأمر على ذلك الشخص، لأنه قال أنا ما أخف انطقت الحجر عشان تقول لي، ولا ادعيت أنه يتكلم وينطق أو يصيح أو يعد أو لا يعد، ما هو ما انفع هذا علشان تبرهن له أن الحجر لا يتكلم. هو يقصد أو يزعم أن هناك بركة متعدية، فأحسن شيء أن يقال له لا أصل له، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واجب. هل كل العلم منبثق من الكتاب والسنة، حتى العلوم الفيزيائية والكيميائية وغيرها من العلوم الطبيعية؟ ما أحد قال هذا. أن يوجد للعلوم أصول أو إشارات في القرآن، نعم، لكن أن ينبثق العلم التجريبي من القرآن بفروعه، لا. ولا هذا المقصود بالعلم، العلم الشرعي، الحكمة، وأيضا العلم الذي يتعلق بالأوامر والنواهي الشرعية، سواء في الاعتقاد، في القول، في العمل، في الأحكام، فهذا هو العلم المستمد من الكتاب والسنة. أما العلوم الطبيعية التجريبية فهي تستمد من مصادرها، طبعا لها ضوابط موجودة في القرآن والسنة، ضوابط تعلم العلوم موجودة في القرآن والسنة، يكون مقصد بها المصلحة ويقصد بها الفساد، وأن يحتسب الإنسان علمه لخدمة الدين ويحتسب ذلك لوجه الله عز وجل، وأن تكون هذه مشروطة بالمصالح ودرء المفاسد إلى آخره. هذه ما تترك للتقعيد، ولذلك الكتاب والسنة تدخل في تأصيل كل علم من حيث الأصول العقدية والأخلاقية وأصول المصالح والمفاسد، لا من حيث الاستمداد. الاستمداد كل علم مادي له مصادره، لكن الضوابط، وهذا مما يعني ينادي به كثير من طلاب العلم اليوم، هو أنه كما أننا نقول أن العلوم الأخرى إنسانية أو تجريبية أو غيرها لها مصادرها ولا مشاحة في الاصطلاحات فيها، إلا أنهم ينادون بأن تضبط الضوابط الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة، فمن حيث أهدافها، من حيث يعني غاياتها، من حيث أخلاقياتها، لابد أن تربط بالكتاب والسنة. هذا إذا أسأل يقول لا شك أن أفعال العباد كلها، أو قال أن أفعال العباد مخلوقة لله كلها خيرها وشرها، ولكن لقائل يقول كيف يستقيم الحكم على هذا القول بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو خالقها فيهم، فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله؟ طبعا هذا نوع من الوسواس، هذا وسواس، وسواس يعني الوسواس على مستوى عالي عند كثير من الفلاسفة والأذكياء والمفكرين الذين لم يدخل قلوبهم يدخل قلوبهم الإيمان ولم يدعنوا لله عز وجل، وقد يخطر هذا الخاطر حتى على عامة الناس، لكن يبقى هو ضرب من الوسواس، ضرب من الوسواس. وسأتكلم بعد نهاية السؤال عن القواعد في هذا. قال: فإن كان الجواب بأن الله علم ما الخلق عاملون وقدر ذلك عليهم، كان السؤال من الذي جعلهم يختارون ذلك فعلمه الله. فإن كان الجواب أن الله جل وعلا هو الذي جعلهم يختارون ذلك، عاد السؤال الأول: وكيف يستقيم؟ نعم، هذه هي الوسوسة، لا سيما وظهور الدور فيها، هذه فيها دور، يعني الأوهام فيها دور، وإلا فأصل القضية ليس فيها دور. أصل القضية واضحة لأنها مبنية على أهمية ترتيب قواعد التسليم لله عز وجل وقواعد القدر. هذا النوع من الخواطر يأتي على ضربين. الضرب الأول نوع عارض، عارض كالذي يجده كثير من الصالحين، بل كثير من الناس، بل ربما كل المؤمنين، كل المسلمين قد يجدون مثل هذا، لكنه يزول، يزول أمام قوة التسليم والثوابت التي في القلب. المسلم أصلا بنى دينه على ثوابت، هذه الثوابت إذا استقرت في القلب وأذعن لها العقل واستجابت لها العواطف والأحاسيس، فإنها لا يضرها الشيء العارض، تصطدم العارض الوسواس العارض يصطدم بهذه الثوابت فيزول بإذن الله. والنوع الآخر التشكيك الذي ينبني على شبهات ناتجة عن عوامل كثيرة، من التفريط في تحصيل العلم الشرعي، ومن الغرور، ومن الجهل، ومن ضعف الإيمان، ومن الأهواء التي تستحكم، والمذاهب والاتجاهات، الجهل بالعقيدة السليمة عقيدة السلف إلى آخره. هذه مجموعة عوامل قد تجتمع عند كثير من أصحاب الأفكار الضالة القدرية ومن سلك سبيلهم. والقدرية ليست محصورة بالفرقة، القدرية هي نزعة الاعتراض، وأهمها هذا الاعتراض. هذا الاعتراض هو الذي هو المرض الذي وسوس به القدرية الأولى والقدرية الثانية وجميع من تكلموا في هذا من جماعات أو أفراد، سواء القدرية الفرقة أو النزعة القدرية عند الأفراد. فأقول أنه هذا الأمر ممكن الجواب عليه باختصار على النحو التالي. أولا أن نعلم أن الله عز وجل يقدر الخير والشر ابتلاء وفتنة للعباد، فالله عز وجل يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والابتلاء له غاية كبرى وحكمة عظيمة، هذا أمر. الأمر الآخر لا بد أن نعود إلى ركن الإيمان، وهو أن الله قدر كل شيء، أن تؤمن بالقدر. القدر هو تقدير الله مشيئة وفعلا، إرادة وخلقا. الله خالق كل شيء وهو قدر كل شيء. فإذا كان الأمر كذلك فمعنى الإيمان بالقدر أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأنه من الله عز وجل على جهة الحكمة. ثم أن الله عز وجل بنى أصول القدر على المراتب الأربع: العلم بأن الله عالم بكل شيء، عالم ما سيكون وما هو كائن، وعلم ما كان، ما كان وما سيكون وما هو كائن وكيف يكون وعلى أي وجه يكون. ثم الكتاب، أن الله كتب مقادير كل شيء، الخير والشر بما فيها مقادير العباد وأفعال العباد الإرادية واللا إرادية. ثم المشيئة، معناها أن الله شاء كل المقادير في مشيئة الله، هذا معنى المشيئة، أن كل المقادير صارت كانت مشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا يكون إلا ما يشاءه الله من الخير والشر بما فيها أفعال العباد، بما فيها أفعال الشرك والظلم وكل الأفعال التي تصدر من المكلفين، فهي مشيئة الله. ثم أن الله خالق كل شيء، لكن لماذا قدر الشر على العباد وابتلاهم به؟ هذه مسألة لها باب آخر، وهي تنبني على الثقة بالله عز وجل وبعلمه وحكمته وعدله. فإذا انغرست هذه المعاني بأن الله بكل شيء عليم، وأنه عز وجل فعال لما يريد، وأنه حكيم فيما قدر وفعل، وأنه سبحانه العليم الخبير، وأنه لا يفعل شيء إلا لحكمة وبكمال عدله، إذا رسخت هذه المعاني في القلب اصطدمت بها الشكوك فلم تؤثر فيها. يبقى الجانب الثالث أضيق، وهو مسألة تقدير الخير والشر والابتلاء به، وكيف أن الله عز وجل خلق الشر وقدره، قدر الشر وخلقه وابتلى به ثم يعذب عليه. نعم، لأنه كما قال عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإن الله عز وجل ميز بين الهدى والضلال وبين الحق والباطل، وميز بين العدل والظلم وبين الخير وبين الشر من جميع الجوانب. ثم لما ميز بين هذا وهذا ابتلى به على نحو إذا تصوره المسلم لم يعد عنده أي إشكال في كمال عدل الله. وذلك أن الله عز وجل قدر الخير، قدر الخير وشرعه، أي تضمن في الشرائع الأمر بالخير، الأمر بالخير وبفعله، وأنزل الكتب وبعث الأنبياء يبينون طريق الخير للناس، ثم إنه أمرهم به وأقدرهم عليه، أمر الناس بالخير وأقدرهم عليه وسهله لهم ووعدهم عليه في الدنيا الوعد الحسن في الدنيا والآخرة، كما أنه قدر الشر و حذر منه على ألسنة الرسل وفي الشرائع، وجعل ذلك أي الشر مما تنفر منه العقول السليمة والفطر المستقيمة في جميع وفي جميع العباد الذين لم تنطمس فطرهم. فالله عز وجل قدر الخير الشر، لكنه بعث المرسلين وشرع الشرائع في التحذير من الشر وبيان طريقه والتحذير من سلوك ذلك والوعيد عليه، وأقدر العباد عليه ابتلاء وفتنة. إن هديناه النجدين، الله عز وجل يقول إما شاكرا وإما كفورا. فحينما ينظر الإنسان إلى أفعال وأفعال غيره من المكلفين يجد أنه حين يفعل الخير أو يفعل غيره الخير يجد أن الله عز وجل هيأه له وأقدره عليه، وحين يفعل الشر أو يفعل غيره الشر يجد أنه أقدم باختياره وأنه حذر من ذلك وأنه أقدم على ما حذره الله منه. أما لماذا يكون نقول أن الله قدر الشر ثم حينما قدره على العباد وأقدرهم عليه يعذبهم به؟ فهذا مبني على علم الله السابق بما سيفعلون، وليس مبني على التحكم، لأن الله عز وجل عالم في سابق علمه أن هذا العاصي سيعمل المعصية، فكان التقدير على سابق علم الله. علم الله عز وجل أن هذا المشرك سيشرك بعد التحذير من الشرك، وقدر الله عليه ذلك لسابق علمه أنه سيفعل، وإلا لو كان مجبورا لما قدر. إذا الإنسان مجبول ومخير، والتخيير لا يخرج عن إرادة الله، وكون الله عز وجل قدر الشر وابتلى به الذي سابق علمه سبحانه أن الأشرار سيفعلون الشر، فكان تقديره على سابق علمه بماذا سيفعلون، ومع ذلك الأمر كله لله من قبل ومن بعد، فهو يفعل في خلقه ما يشاء، ومن يتصرف في ملكه لا يجوز لأحد أن يعترض عليه. التصرفات وأفعال الله عز وجل في ملكه أفعال في منتهى الحكمة والعدل، وغاية من الرحمة، لأن رحمة الله سبقت عذاب. فعلى هذا أقول إذا المسلم امتلأ قلبه بالتسليم والإذعان والإيمان بأن الله عز وجل كامل في ذاته وأسمائه وأفعاله، وأنه لا يتطرق إليه النقص بحال، وأنه سبحانه عادل العدل الكامل، وأنه لا يظلم، وأنه أقام الحجة على العباد، فإذا استقر القلب على هذا النوع من التسليم لم يعد للشبهة فيه أثر. أما الشبهة العارضة فهذه من باب الوساوس التي لا تستقر إذا سلم الإنسان من أن تكون له اعتقاد. أقول الشبهة العارضة قد لا يسلم منها أحد، لكن المشكلة إذا استقرت في القلب. إذن نعود أيضا مرة أخرى ونقول الأمر كله لله، ويستحيل أن يكون ذلك ظلم من الله، لأنه بيّن للعباد وقام عليهم الحجة وأقدرهم على الأفعال وأعطاهم الاختيار والتمييز وأعطاهم العقول، ومع العقول بيّن لهم الشرائع، سلك لهم طريق الخير وأمرهم به، سلك لهم طريق الشر ونهاهم عنه، ووعد على ذاك وتوعد على هذا، فصار الأمر بيّن لا لبس فيه. ولذلك من لم تبلغه رسالة فإنه يمتحن يوم القيامة، ولذلك من فقد عقله فإن الله لا يكلفه، ومن فقد الاستطاعة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا دليل على كمال العدل، والله أعلم.